يا يبا وزريت سجل كل ما في ضمري لك، فلعل الله يجملني واجيب احلى القصايد. يا يبا ويشوش راسي يوم اهوج اسمك وجيلك، وتعلم منك كيف المرجلة وقت الشدايد. طيب ذاتك حسن ظنك، وقفتك لا جان زيلك، وتقائك وارتقائك وانتقائك للفرايد. يا يبه علمتني من تجرباتك ومن حصيلك، ما يوصلني لدار العز ووسع البنايد، ما يوصلني لدار العز ووسع البنايد. يا يبه وزريت سجل كل ما في ضمري لك، فلعل الله يجملني واجيب احلى القصايد. يا يبا ويشوش راسي يوم اهوج اسمك وجيلك، وتعلم منك كيف المرجلة وقت الشدايد. يا يبا مدت يمينك لا عطت تشفي غليلك، واعرفك يا ابوي حيل وفعلتك هذي عوايد. الكرم يا ابوي ظني نابت من سلسبيلك، والسناعة والفزاعة والشجاعة لك عضايد، والسناعة والفزاعة والشجاعة لك عضايد. يا يبا وزريت سجل كل ما في ضمري لك، فلعل الله يجملني واجيب احلى القصايد. يا يبا ويشوش راسي يوم اهوج اسمك وجيلك، وتعلم منك كيف المرجلة وقت الشدايد. يا يبا يا تاج راسي وش تبي امر دخيلك، ودي افهق لك ضلوعي واتركك بين السنايد، ودي افهق لك ضلوعي واتركك بين السنايد.